والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. كلما صام مسلم وأفطر الله أكبر، الله أكبر. كلما صلى عبد وكبر الله أكبر، الله أكبر. كلما ارتفع علم الإسلام الله أكبر، الله أكبر. كلما دكت دولة الأصنام الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. ولا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أمر ألا تعبدوا إلا إياه، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. لا إله إلا الله، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، يجب عليكم أن تشكروا نعمة الله عليكم، فإن نعم الله لا تعد ولا تحصى. تشكرون فيزدكم ربكم سبحانه وتعالى، ولئن شكرتم لأزيدنكم. وإن من أعظم نعم الله على العباد أن أنعم عليهم بدين الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. فاشكروا الله عز وجل على نعمة ذلك الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالدين الذي ارتضاه الله لعباده، والدين الذي لا يقبل الله دينا سواه، هو دين الإسلام. فاشكروا الله عز وجل على هذه النعمة التي أنعم بها عليكم عباد الله. وإن من شكر النعمة أن تتذكروا وأن تعلموا عباد الله، وأن تعلموا كيف صنع الله عز وجل بهذه الأمة التي رضي لها الإسلام. ماذا صنع الله عز وجل بهذه الأمة بالإسلام وبلا إله إلا الله؟ كيف أصبحت؟ كيف كانت؟ وإلى ماذا صارت؟ كان العرب قبل الإسلام يعيشون في فوضى لا ضابط لها، في جاهلية ضربت بأطنابها على أطراف الجزيرة العربية كلها. لا توجد شريعة تحكمهم سوى شريعة الغابة، لا قانون يتحاكمون إليه سوى قانون القوة والمنفعة الذاتية. الناس طبقتين، طبقة السادة والأشراف والأغنياء، وطبقة الفقراء والعبيد الذين يئنون تحت وطأة الذل والمهانة. القوي يأكل الضعيف ويعتدي على عرضه وماله، ويسلبه حياته وقت ما شاء وحيث ما أراد. كانوا يعيشون في قبائل متنافرة متناحرة تندلع الحروب على أتفه الأسباب وتمتد لسنوات طويلة، قبائل متنافرة متباغضة متقاتلة، بأسهم بينهم شديد، فأنعم الله عز وجل ومن الله سبحانه وتعالى عليهم بأن بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فأذن فيهم: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فوثب الساجدون للات والعزى ومناه، ولفظوا جباههم عن رجس الخضوع لغير الله، وسجدوا لله الواحد القهار، فأصبحوا بفضل لا إله إلا الله وأصبحوا بنعمة الإسلام إخوة متحابين متواجين مترابطين، بأسهم على عدوهم شديد، بأسهم على عدوهم شديد، رحماء بينهم أشداء على الكفار، صاروا بنعمة الإسلام وبرباط لا إله إلا الله أمة واحدة، يعبدون إلها واحدا ويرفعون كتابا واحدا ويرفعون راية واحدة ويقتدون بإمام واحد، صاروا أمة لا فرق فيها بين عربي وأعجمي، صاروا أمة واحدة فيها أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي من العرب، وفيها سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي، صاروا أمة واحدة بلا إله إلا الله التي معناها لا معبود بحق إلا الله، لا مرجو ولا مدعو إلا هو سبحانه وتعالى، لا يستحق العبادة ولا يتوجه بالدعاء ولا بالسؤال إلا له عز وجل وحده لا شريك له. عباد الله، إن من مقتضى لا إله إلا الله أن ترضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ومن رضي بالله ربا لا يتحاكم إلى شريعة سوى تلك الشريعة التي أنزلها الله عز وجل. من رضي بالله ربا لا يبتغي حكما إلا إياه، قال سبحانه وتعالى: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما. أقسم الله عز وجل بذاته الكريمة أن العباد لا يؤمنون كاذبون في ادعائهم الإيمان حتى يحكمون الشريعة التي أنزلها الله بينهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن آمن بلا إله إلا الله، من رضي بالله ربا، لا يرضى بشريعة إلا تلك الشريعة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، يتحاكم بها ويتحاكم إليها، ثم لا يجد في نفسه حرج، لا يجد في نفسه حرجا ولا ضيقا ولا حزنا ولا هما ولا غما من حكم الله ومن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن آمن بلا إله إلا الله، ومن قال لا إله إلا الله، يرضى بالإسلام دينا، ويرضى بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ومن رضي بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يتخذه صلى الله عليه وسلم، يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم القدوة والأسوة والمثل والإمام والمربي والمعلم صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ومن رضي بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ينبغي عليه أن يصدق تصديقا جازما لا شك فيه ولا مرية بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق الله ورسوله، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. من رضي برسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، لا بد أن يقدم حبه صلى الله عليه وسلم على كل حب، وأمره على كل أمر، ونهيه على كل نهي. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. يقول عمر بن الخطاب صلى الله رضي الله عنه وأرضاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إنك لأحب إلي، إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا، حتى من نفسك. فقال: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من نفسي. فقال له: الآن يا عمر، من رضي بالنبي صلى الله عليه وسلم، من رضي بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يتحاكم إلى ما جاء به صلى الله عليه وسلم، يتحاكم إلى ما جاء به صلى الله عليه وسلم، فلا يتحاكم إلى عادات أو تقاليد أو عرف يخالف شرع الله، لا يتحاكم إلى دساتير ما أنزل الله بها من سلطان. من رضي بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يتمسك بسنته عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا. عباد الله، إن كان هناك من وصية فأوصي نفسي وإياكم بوصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وصية الله للأولين والآخرين. تقوى الله عز وجل وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. تقوى الله عز وجل أمر الله عز وجل بها الناس: يا أيها الناس اتقوا ربكم. أمر بها أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. فاتقوا الله عز وجل، واعلموا أن تقوى الله عز وجل سعادة ونجاح في الدنيا، وفوز وفلاح يوم القيامة. فتقوى الله هي النور، بتقوى الله عز وجل يقذف الله سبحانه وتعالى في قلب العبد نورا يستضيء به ويهتدي به، فيسلم من انتحال المبطلين وتشبيه الغالين وخداع المخادعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وقال سبحانه وتعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. يجعل لكم فرقانا تفرقون به بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين الغث والسمين. تقوى الله عز وجل قال الله فيها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به، يجعل لكم نورا تستضيئون به وتهتدون به. عباد الله، تقوى الله عز وجل هي الحصن الحصين الذي يتحصن به المسلم من كيد الكائدين ومكر الماكرين وخداع المخادعين. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. تقوى الله عز وجل هي السبيل والطريق الذي ينال به العبد معية الله عز وجل. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يكن معك ربك عز وجل يدافع عنك يدفع عنك كل سوء ويدفع عنك كل مكروه. معية الله تلك المعية التي قال عنها موسى عليه السلام حينما أمره الله عز وجل أن يخرج مهاجرا، فأتبعه فرعون وجنوده. أرسل فرعون في المدائن حاشرين: إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإن لجميع حاذرون. فسار فرعون بجنوده وأعوانه وراء موسى عليه السلام، حتى إذا وصل موسى إلى شاطئ البحر وجد أمامه بحرا عميقا. نظروا خلفهم فوجدوا جيشا عظيما، فقال أصحاب موسى: إنا لمدركون. فقال موسى: كلا، إن معي ربي سيهدين. فأوحى الله عز وجل إليه أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. فجعل الله عز وجل لموسى ومن معه من المؤمنين في البحر طريقا يبسا، حتى إذا سار فيه موسى ووصل إلى الشاطئ الآخر كان فرعون في منتصف الطريق، فأطبق الله عز وجل عليه البحر وأغرقه ومن معه أجمعين، وأنجى موسى ومن معه من المؤمنين. وقال لنا: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. تلك المعية التي قال عنها نبينا صلى الله عليه وسلم حينما خرج مهاجرا من مكة إلى المدينة وكان بصحبته الصديق أبو بكر رضي الله عنه، حتى إذا وصل الغار واقتفى المشركون أثر النبي صلى الله عليه وسلم، فخاف أبو بكر الصديق على رسول الله فقال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله عز وجل سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. بتقوى الله عز وجل، تقوى الله هي خير ميراث تتركه لأهلك وذريتك الضعفاء. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. تقوى الله عز وجل بها يجعل لك ربك من كل ضيق مخرجا ولكل هم فرجا، وييسر عليك كل أمر عسير. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. بتقوى الله عز وجل يفتح وينزل الله البركات من السماء والأرض، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وتقوى الله عز وجل فوز وفلاح يوم القيامة، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. تأتي يوم القيامة فيكفر الله عز وجل عنك السيئات، ويمحو الله لك الخطايا، ويغفر الله لك الذنوب، ويضاعف الله لك الحسنات. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ويعظم له أجرا. تقوى الله عز وجل فوز وفلاح يوم القيامة. إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا. فاتقوا الله عز وجل وافعلوا ما أمركم الله به إيمانا بالأمر، طمعا في ثواب الله، وخوفا من عقاب الله، واتركوا ما نهى الله عنه إيمانا وطمعا في ثواب الله وخوفا من عقاب الله عز وجل. لمن انتهك الحرمة وفعل السيئة، أوصي نفسي وإياكم بتلك الشعيرة العظيمة والفريضة الجليلة، الصلوات الخمس عماد الدين، من أقامها أقام الدين، ومن هدمها هدم الدين. الصلاة، الصلاة ما زال يوصي بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت، آخر ما وصى به نبينا صلى الله عليه وسلم، وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة. من ترك الصلاة خرج من دين الله، من ترك الصلاة خرج من ذمة الله، من ترك الصلاة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. تارك الصلاة مغضوب عليه في السماء، مغضوب عليه في الأرض. تارك الصلاة تلعنه الحيتان في البحار، تارك الصلاة تلعنه الحيات في جحرها عباد الله، خوفا من عقاب الله عز وجل لمن عصى الله. فحافظوا على الصلوات، حافظوا على الصلاة في جماعة، إنها الحد الفاصل بين الإيمان والكفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، بين المسلم وبين الشرك والكفر الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فحافظوا على الصلوات في جماعة، حافظوا على الصلوات في المساجد. فصح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، فانطلقوا إلى أناس لم يشهدوا الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. فاتقوا الله عز وجل في الصلاة، فإنها أول ما تسألون عنه يوم القيامة عباد الله. أوصي نفسي وإياكم بصلة الأرحام، بصلة الأرحام، وإياكم وقطيعة الأرحام عباد الله. فمن قطع الرحم فما شهد العيد وما فرح بالعيد. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، لهم اللعنة ولهم سوء الدار. لما خلق الله عز وجل الخلق وفرغ الله سبحانه وتعالى من الخلق، قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك. فقال: ألا ترضين بأن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. فقال: لك ذلك فذلك لك. فإياكم وقطيعة الأرحام، فمن قطع الرحم قطعه الله، قطعه الله، قطعه الله، ومن وصل رحمه وصله الله، وصله الله. فأوصي نفسي وإياكم بصلة الأرحام، بصلة الأرحام. أوصي نفسي وإياكم عباد الله بحسن معاملة الجار، فقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم، أقسم النبي عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قالوا: من لا يأمن جاره بوائقه فإياكم، فإياكم وأن تكونوا فزعا لجيرانكم، إياكم أن تكونوا أعداء لأقاربكم أو لجيرانكم. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار حتى ظن أصحابه أنه سيورثه. فحافظوا على صلة الأرحام، وحافظوا على صلة جيرانكم عباد الله. صلة الأرحام وحسن معاملة الجيران. اتقوا الله سبحانه وتعالى، اتقوا الله عز وجل، وأتبعوا السيئة الحسنة تمحها. فتوبوا إلى الله عز وجل واستغفروه عباد الله، فقد أمركم الله عز وجل بالتوبة. أمر الله عز وجل أهل الإيمان بالتوبة، قال لهم: وتوبوا جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فتوبوا إلى الله عز وجل واستغفروه. فقد نادى ربكم سبحانه وتعالى: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكروا الله، ذكروا الله، فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فاستغفروا ربكم سبحانه وتعالى، وتوبوا إلى الله عز وجل توبة نصوحة، يغفر لكم ربكم سبحانه وتعالى الذنوب، فإنه هو التواب الرحيم وهو العفو الغفور سبحانه وتعالى. أوصي نفسي وإياكم بدعاء الله عز وجل: ادعوا ربكم كما أمركم الله عز وجل بالدعاء ووعدكم عليه الإجابة: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فادعوا ربكم سبحانه وتعالى، فإنه من أفضل العبادات وأجل العبادات الدعاء، الدعاء. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، ونسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا يوم الدين. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، إنك أنت المقدم وأنت المؤخر. لا إله إلا أنت، سبحانك قنا عذابك يوم تبعث عبادك. وتقبل الله عز وجل منا ومنكم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.